السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي علم القرآن وخلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار، وسلم تسليما كثيرا. أهلا بكم في هذا اللقاء، نحن معكم في لقاء جديد ومع جزء تبارك الذي بيده الملك. احنا سجلنا لكم قبل كده الجزء الأول من سورة البقرة، وسجلنا معكم جزء الذاريات، كذلك سجلنا معكم جزء قد سمع. نحن الآن معكم مع جزء تبارك الذي بيده الملك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن. ويقول الحق تبارك وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة. ما معنى هذا؟ يعني ما تصليش إلا إذا كنت تعرف تقرأ القرآن قراءة سليمة صحيحة. أولا تتعلم قراءة القرآن على الأقل فاتحة الكتاب، لازم تقرأ فاتحة الكتاب ما فيهاش أي لحن أي خطأ. وكذلك القرآن إذا حبيت تقرأه ده فرض عين على كل مسلم، إذا حب يقرأ القرآن لازم يتعلم القرآن قراءة سليمة صحيحة. عشان كده ربنا بيقول سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وبعدين وأقاموا الصلاة. وبيختار سبحانه وتعالى من عباده ناس يقول لهم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. اصطفاء. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فكن واحد منهم بقى. ويقول عن من حفظ كتاب الله: ومن أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. شو بيقول أنت للقرآن؟ أمة قائمة يتلون آيات الله أنت آناء الليل وهم يسجدون. ومعنى هذا ان افضل وقت للعباده ولحفظ القران هو في جوف الليل. لذلك يقول الحق سبحانه: وقران الفجر، ان قران الفجر كان مشهودا. النتيجه تكون ايه؟ يثبت الله سبحانه وتعالى هذه الايات في قلوبهم، فيقول: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. شوف، بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، مع السفرة الكرام البررة، مع الملائكة بقى مش مع البني أدمين، خلاص اتعلم القرآن قراءة سليمة صحيحة. والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. ما معنى هذا الكلام؟ في ناس بتقول لك: يا عم ده النبي بيقول عن اللي يقرأ فيه ياخد ويغلط ياخد أجرين. أبدا. والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه، هو مين هيتعتعك إلا المعلم؟ لازم تقعد مع معلم علشان يعلمك ازاي تقرأ. انما لو قعدت انت 20 سنة في كلمة بتقولها خطأ برضو هتقولها خطأ، مين هيصححها لك؟ فمعنى هذا انك انت تتلقى القرآن، النبي تلقاه برضو صلى الله عليه وسلم. فلما تتعلم وتغلط تاخد اجرين، ايوة، انما اذا قريت بنفسك لوحدك من غير تعليم تأثم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ويقال لصاحب القرآن اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. علشان كده إن شاء الله إحنا هنشرح معاكم جزء تبارك كاملا، هنحفظه ولازم نحفظه، ومش بس جزء قد سمع أو جزء تبارك، ده تمهيد علشان نحفظ القرآن كله. لكن إحنا هنبدأ معكم، إحنا سجلنا قد سمع قبل كده وده جزء تبارك، لازم تحفظ القرآن 30 جزء، طب احفظ منهم 3 مؤقتا كده نبدأ بيهم، يبقى بنعرف من القرآن 10% بس، 3 أجزاء من 30 جزء 10%. والرسول بيقول القلب، معنى الحديث القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب، بيت خربان ما فيهوش عمار، ها ما فيهوش مكان صالح للمعيشة، هذا هو القلب الخالي من القرآن. علشان كده لازم نحفظ جزء تبارك ده واللي فات، جزء قد سمع وجزء الذاريات وإن شاء الله جزء عما يتساءلون برضو هنسجله بإذن الله. هنحفظ دلوقتي 5 آيات 5 آيات، هنشرح الأول معنى الآية وبعدين نعرف نقول إزاي ننطق الآية وبعدين نحفظ الآية، يعني 3 مراحل. ما الآية؟ الأحكام التجويدية، تجويد نعرفه إزاي وبعدين نحفظ الآية مع بعض ونصلي بقى بالآيات اللي احنا هنحفظها. نبدأ إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك فهو المالك المهيمن عليه القابض على ناصيته المتصرف فيه بلا شريك، فهو المالك الواحد والسيد الفرد وهو على كل شيء قدير، فلا يعجزه شيء ولا يفوته شيء ولا يحول دون إرادته شيء، يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد. سبحانه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. إنه خلق الموت والحياة، والموت يشمل الموت السابق على الحياة والموت اللاحق لها، والحياة تشمل الحياة الأولى والآخرة، وكلها من خلق الله ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن فكن يقظا وحذرا متلفتا وواعيا للصغيرة والكبيرة لكي لا تغفل أن تلهو ولكي لا تفاجأ بالموت. ها الموت بيجي فجأة، وهو العزيز الغفور ليسكب الطمأنينة في القلب الذي يرعى الله ويخشاه، فالله عزيز غالب ولكنه غفور مسامح. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. 7 سماوات وإنها طباق، بمعنى أنها طبقات على أبعاد متفاوتة. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فليس هناك خلل ولا نقص ولا اضطراب، فارجع البصر انظر مرة أخرى هل ترى من فطور، هل وقع نظرك على شق أو صدع أو خلل، ثم ارجع البصر كرتين، فربما فاتك شيء في النظرة السابقة لم تتبينه، فأعد النظر ثم أعد، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. سترى جمال في تصميم هذا الكون، وسترى الكمال كله في جمال السماوات بعد أن وجه النظر إلى كماله. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. وما السماء الدنيا؟ لعلها هي الأقرب إلى الأرض، ومشهد النجوم في السماء جمال يأخذ بالقلوب. وجعلناها رجوما للشياطين، هذه المصابيح المضيئة الجميلة لنا وظيفة أخرى، وهي رجم الشياطين كما يقول الحق، وحفظا من كل شيطان مارد. وللشياطين بعد رجومهم في الدنيا أعد الله لهم عذابا آخر، وأعتدنا لهم عذاب السعير. هذا في الآخرة. خدنا 5 آيات، تعالوا نعرف أحكام التجويد في هذه الآيات 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولما تجيش تقول تبارك الذي بيده الملك، لو قلت تبارك يبقى في لحن هنا، فين اللحن؟ أقول لك عليه، بتقول ط ب. أنت غلطت في 3 حروف في الكلمة دي، غلطت في التاء حولتها للطاء طاء، وغلطت في الب قلت لي با وهي با، والمد كمان بتاع الب الالف هنا مرققه، هنقول تبا، زي ما تقول ايه عايشين في تبات ونبات، تبات شوف تبات، هنقول تبا، الراء هي المفخمه فما نقولش تبا ركا، برضو الكاف هنقول تبارك، ك تبارك الذي، الالف اللي بين الكاف واللام دي اسمها همزة وصل، إذا لقيت ألف عليها رأس الصاد زي اللي معانا دي هيك الغيها، إذا كان بين كلمتين أو يسبقها أي حرف من حروف الهجاء. حتى أنت بتقول إيه بسم الله، شوف بسم الله الرحمن الرحيم، هتلاقي همزة الوصل عند اسم الجلال هنا الله والرحمن والرحيم، بنلغي أي همزة وصل إذا كان يسبقها كلمة أو حرف. لما تقول والله، شوف والله هي إيه، الله الله، وضعنا لها الواو قلنا والله، إذا همزة الوصل بلغيها تماما إذا كانت بين كلمتين عند الوصل أو بيسبق حرف. هنقول تبارك الذي، أرجوك طلع لسانك في كل باب في القرآن بيدي، شوف البيه اللي أنت قلت لي تبارك، جيت قلت ايه دين بيده، شوف القرآن هو اللي بيعلمك، بيده الملك، الملك كلها حروف مرققة، كلمات القرآن اذا كان حروف مرققة ما بيبقاش فيها صعوبة في النطق، وهو ما تقولش وهو، وهو وهو على كل شيء، هنا في همزة تحتها كسرتين، لو فتحتين كنا نقول شيئا، إنما كسرتين أو ضمتين أو فتحة أو كسرة أو أي تشكيل بنقف عليها بالسكون بنسكن شيء، إنما التنوين ده هو بعد قاف، القاف تخينة من الحروف التخينة قا، وإن تنوين عايزة تنوين، هنقول إيه شيء قدير، أو عطان شيء قدير، لا لازم في غنى هنا تقول شيء قدير. وعاوز اقول لك كل راء يسبقها ياء في القرآن رققها اذا وقفت عليه، تقول قدير على وزن حرير كده، شوف حرير، واخد بالك مش تقول لي حرير، لا حرير، دي قدير، هتقول لي دي عليها ضمتين، اقول لك عند الوصل بنفخمها، انما عند الوقف اذا وقفت كل راء هتوقف عليها يسبقها ياء. الذي خدناها ما نقولش خلق، شوف خلا لا اللام لا لا يا راجل، لا لا لا يا راجل، شوف هقول لك لا لا لا، شوف هنقول خا لا قا، يعني هات شفايفك لقدام وقول لي خا، ورجع شفايفك كأنك بتبتسم ليا لا، وهات شفايفك تاني لقدام علشان القاف، خلق الموتى، ادي الالف اهي بدانا بها الكلمه نقول الموتى، انما عند الوصل نقول ايه الذي خلق الموت، خلق، شوف وبدانا برضو بكلمه الذي، لو نوصلها نقول وهو على كل شيء قدير الذي. شوف لغناها، إنما دي ابتداء آية تقول الذي خلق. شوف رأى الله الموت كلها حروف مرققة، والحياة كلمة الحياة في القرآن بتكتب بالواو وبيبقى مرسوم على الواو ألف علشان تحول الواو لألف الحياة، وزي الزكاة كده واخد بالك، ليبلوكم. كل بقى في القرآن عناس تكون زي اللي معانا دي بنقلقلها. يعني ايه بنقلقلها؟ زي ما تكون معاك كرسي كده وبتزقه كده بتقلقله من مكانه، وهنا هو هنقول ليبه، يعني بقفل شفايفي وبفتحها على طول هتيجي القلقلة ليبه. شوف ليبلوكم أيكم، أي حروف مرققة، أحسن صح كده عملا. الفتحتين اللي أنا بقول لك عليهم، شوف أي فتحتين على أي حرف يديك مد ألف كاملة عند الوقف، إلا التاء المربوطة ترجع لأصاهي يعني جنة تقول جنة. إنما بقى أي تنوين، ما ده اسمه تنوين عملا، ده اسمه إيه الفتحتين والكسرتين والضمتين بيعملوا إيه، بيدوك نون زيادة عملا عمل عمل، واخد بالك. الفتحتين عند الوقف يدوك إيه ألف كاملة عملا. وهو العزيز الغفور، وهو خدناها العزيز كلها حروف مرققة، ما نقولش الغفور ال، شوف الغفور ال ال، احنا متفقين ان اللام في القرآن كلها مرققة فتقول الغفور، ولذلك قلت ايه العزيز، برضو قول لي الغفور. الذي خدناها خلق خدناها سبع سماوات، هنا الباء هنقلقلها خدناها سبع، شوف مش سبعة سبعة لا سبع سماوات، سماوات الميم بدون ألف لكن رسم لي ألف بعد الميم علشان نقول سماء، وبرضو رسم لي ألف بعد الواو، وهكذا يكتب القرآن وهكذا يقرأ. سماوات تنوينه هنا عاوزين برضو غنة، يعني لما تلاقي حرف عليه فتحتين عليه ضمتين عليه كسرتين خد بالك بيبقى محتاج شغل هنا في شوف عاوز ايه، واخد بالك. هناخد الكلام ده في جزء تبارك ان شاء الله. هنقول هنا سماوات طباقا، هنا في غنة سماوات طباقا، ما تقولش طباقا باقا لا باب، شوف البيه باب ولا باب، امال بتقول طباقا طباقا اللي طباق علشان الطاء مفخمة والقاف مفخمة، إنما الباء في عموم القرآن مرققة تقول لي طباقا. ما إيه ما ترى في خلق الرحمن خطأ، أنت عرفت إن التاء قلنا تبارك ما نقولش تبارك، وهل كل ياء ته هقول لك عليها. أما هنا بتقول لي ليه ما ترى، أولا ما خطأ لأن كل ميم في القرآن ما، الرجل مات، الماء، السماء، واخد بالك. إذا الميم في القرآن ما، ما تقولش ما أبدا هنقول ما. طب وقلنا ليه ما؟ علشان الراء بتاعت ما ترى دي مفخمة، كل راء مفتوحة مفخمة، إنما التاء في عموم القرآن تاء، شوف تلبس تاج إذا حفظت القرآن إن شاء الله تاج مش طاب، واخد بالك. هنا هنقول إيه مات، زي ما تقول مات، شو واخد بالك مات، هنقول مات راء، الراء هي المفخمة ومرسوم عليه في ياء، هنا مرسوم عليها ألف علشان هنحول الياء إلى ألف. ما ترى في حروف مرققة خلق، كان نحن خلق وقلنا اللام مرققة، هنا برضو في خلق اللام مرققة، هنا في خلق الرحمن، ما تقولش الرحمن ما، انت عارف ان الميم ما الرحمن، والراء مفخمة، وما تقولش الرحمن الر خطأ الرحمن كلها راء واحدة بس. من تفاوت شوف بقى القرآن اللي بيعلمك ازاي. شوف التاء هنا قلت ايه؟ من تفاوت التاء قبل كده بتقول ايه؟ ترى ما طا طا. هنا قلت ايه؟ ما من تاء، صح كده، من تفاوت. فرجع البصر، ارجوك ما تقولش فرجع، فا فا الفاء في القرآن فا، ما تقولش فا، قل لي فرجع جع. شوف فرجع الايه برضو، البصر خطأ، الب ها الباء، البصر، البصر هم حروف مرققة، ترى برضو ما نقولش ترى، ما احنا خدناه من فطور. هنا كل نون بدون تشكيل ما تستعملش فيها لسانك الا اذا جت بعدها نون زي اللي معانا. ما تقولش من فطور، من لا، ما تضربش لسانك في حلق بقك، قل لي من فطور. هنا النون ديت الفاء دي من حروف الاخفاء، يعني هنخفيها، هنخفي التنوين ده من فطور، وما تقولش من في، من فو، من فطور. ثم ارجع برضو خدنا ارجع دي ها، ثم كل ميم عليها الشدة لازم تجن. ثم حتى لو وقفت قل لي ثم، ثم ارجع الايه البصر خدناه، ما نقولش الباب الباب، لا الباب زي ما تقول الباب، يقول الالباب، واخد بالك؟ كرتين خطأ برضو. كل كاف في القرآن كاف كاف، والراء مفخمة، هتقول كا، ابتسم وانت بتقول الكاف دي، ما تقولش كا. ها كوارع يا اخي، واحد اسمه كمال يا اخي تقول ايه؟ كمال. واحد اسمها كريمة يا اخي تقول عليها ايه؟ يا اخي خد بالك من الحروف، هنقول كا كرتين. ينقلب الياء في العموم القرآن مرققة، ما نقولش يا ينقلب، هنقول يا، يا محمد، يا يحيى، الياء ما تفصلش فيها مرققة. وان النون اللي بقول لك عليها ما تستعملش لسانك فيها، ما تقولش ينقلب ين ين، لا يا ين، بس الغنة هنا هنفخمها هنتخنها علشان القاف ينقلب. وده الباء هي اللي بقول لك عليها قلقلها عشان تعرف ان القرآن سهل. ينقلب، بقفل شفايفي وبفتحها على طول يحصل القلقلة بتاعت الباء. ينقلب إليك الإيه؟ البصر ضمن أزعل باء؟ لا لا لا لا، ما خدناها البصر الباء، البصر خاسئة. الخاء في عموم القرآن مفخمة، وبالذات إذا كانت مفتوحة وبعدها ألف بتبقى تخينة أوي. خاء شوف خا، والسين تكون أكثر رقة لأنها مكسورة، عندك سا وعندك سي، هنا خاسي خاسئة. ومن الفتحتين اللي بقول لك عليهم بيدوك ألف كاملة عند الوقف، إنما عند الوصل إيه؟ لا، ده الواو دي من حروف الإدغام، خاسئة. وهو خد بالك الشرايط اللي سجلتها لك قبل كده في الداريات وفي البقرة وفي بتساعدك، ما هو ده بيكمل، ده بيكمل دوت، فممكن ترجع عليها وتعرف ان الواو دي من حروف الادغام. خاسئا وهو، تعمل زي القطه كده، خاسئا وهو، وهو حسير. شوف الراء، ادي الراء اللي بقول لك عليها، يسبقها ياء رققها، حسير مش حسير، رجع شفايفك على انك بتبتسم، حسير. ولقد برضو خطأ، والواو في القرآن واو، اللام احنا خدناها، لا لحمة ولبن، ها ما نقولش لحمة ولا نقول لبن، وما نقولش ولا قد بقى، هنقول ولا قد، زي ما قلقلنا الباء هنقلقل الدال برضو، ولا قد. كل دال في القرآن عليها السكون قلقلها لو سمحت. ولقد زينا، وكل نون في القرآن عند الوصل وعند الوقف تغن زي ما انت سمعتها اذا كان عليها الشدة. زينا في ألف هنا، اذا وقفت تقول ولقد زينا، طب وعند الوصل هلغي الألف كأن الألف غير موجودة، ليه؟ الالف دي ساكنه. طب يعني ايه ساكنه؟ الحرف الساكن العلماء بيقولوا يا اما يكون عليه سكون زي ايه، زي الدال بتاعت ولقد، دي سكون او ده حرف ساكن، واللي مجرد من التشكيل برضو اسمه حرف ساكن. فلما يكون اتنين حرفين ساكنين زي بعض الغي الحرف الاولاني عند الوصل كانه غير موجود. ولذلك اسمع، ولقد زينا السماء، زينا، شوف النون بشبكها مع السين. طب واللام؟ اللام ما دام بدون تشكيل بتتحول لنفس الحرف اللي بعدها، بتتحول لسين اهي، نفس النوع، بتضغم على مثل ايه؟ على مثل بدون تشكيل. اسمها اللام دي ايه؟ اسمها اللام الشمسية. لما تيجي تكتب الشمس بتكتب ألف ولام وشين وميم وتين، الشمس. إنما لما تكتب القمر بتكتب برضو ألف ولام، بس لام عليها سكون. إنما كلمة الشمس بتبقى اللام مجردة، هنا اللام مجردة فبتخش في الحرف اللي بعدها، فتقول السماء، وهتقول لي الألف اللي على رأس الصدمة أنا قلت لك عليها في أول الكلام تسقط إذا كان بين كلمتين. يبقى هنا ولقد زينا السماء، هنا بقى مد واجب. يعني ايه مد واجب؟ واجب على كل القراء انهم يمدوا هذا المد. امدوا قد ايه؟ اقل حاجة اربع حركات. ايه الحركة؟ الحركة تقول واحد اتنين تلاتة اربعة، يعني تعد على صوابعك كده لغاية لما تعرف قيمة الحركة ايه. يبقى هنا هنقول ايه؟ السماء. اوعى تقول لي السماء الدنيا، لا، لازم تمد. والعلامة ايه؟ اقلب الشريط وانت تعرف العلامة ايه. عندك علامتين، العلامة الاولى الشرطة العريضة اللي فوق الالف السماء، العلامة الثانية الهمزة السماء، وده اسمه مد متصل. ويعني ايه متصل؟ يعني المد والهمزة في كلمة واحدة. يبقى مد ايه متصل؟ لازم تمد هذا المد اربع حركات عند الوقف وعند الوصل. الدنيا برضو اللام هي جت لنا، شوف اتحولت لدال، دخلت في الدال. الدنيا بمصابيح بعد الصاد في الف عشان تقول بمصا، شوف بمصابيح. وجعلناها برضو بعد النون الف صغيره، هكذا يكتب القرآن بدون مد. وتلاقي علشان تعرف القرآن اهي الالف اللي زي الواحد اهي، شوف وجعلناها رجوما، وادي الفتحتين تقول رجوما اذا وقفت. طب عند الوصل رجوما للشياطين، هنا بقى في حكم بقى. لما تلاقي فتحتين في عموم القرآن او ضمتين او كسرتين وبعدها لا أوراق، مفيش غنة. يعني هنقول إيه؟ رجوما لش، شوف رجوما للشياطين، رجوما ل، أوعى تقول لي رجوما وأقول لك بتقول كده ليه؟ تقول لي أصل في فتحتين الغنة. أقول لك لا يا سيدي، ما إحنا بنقول ما دام في تنوين، ما هو ده تنوين، رجوما وبعده لا أوراق ما تغنش. العلماء بيسموه ايه؟ ادغام كامل بدون غنة. يعني ايه ادغام كامل؟ يعني دخلت حاجة في حاجة وما بانتش، واخد بالك؟ دخلت الكتاب جوه الشنطة ما بانش، او ده الادغام الكامل، واخد بالك؟ يبقى هنا عند الوقت تقول رجوما، واذا وصلت تقول ايه؟ رجوما للشياطين، لكن ما تقولش للشياطين، للشا. كل شيء في القرآن شاء، أنا شايفك. واحد اسمه شافعي، ها؟ أو ماشي على المذهب الشافعي، شاء شافعي، واخد بالك؟ إذا كل شيء في القرآن شاء، مش تقول لي من شر غاسق إذا وقب من شاء، لا من شاء، شوف؟ هنقول إيه؟ للشاء، الأول للشاء، هات واحد شاي والله شايف. هات واحد شاي، شوف الشيف. طب والياء؟ الياء ما احنا متفقين انها ياء، شوف ياء. هنقول للشا يا، والمد كمان بتاعها مرقب للشياطين. واعتبنا ادي الدال اللي بقول لك قلقلها عشان تعرف القرآن سهل. واعتدنا لهم عذاب السعير. هنحفظ مع بعض الخمس آيات دول. أرجوك عند الحفظ يبقى معاك مصحفك، ما تقراش من أي مصحف، لأن في مصاحف مثلا 14 سطر، في 12 سطر، في 13، في 17، فبتختلف السطور. فلما يبقى عندك مصحف خاص بيك يبقى أنت عارف فين موضع الكلمة، زي ما تمشي في شارع كده وتبقى انت عارف المحل انت رايحه فين. انما لما تلاقي عزل ولا حاجة ها واخد بالك، او تنقل في مكان تاني تتعب واخد بالك. اذا هناخد مصحف معين نقرأ منه ونحفظ منه، وبعدين امسك الآية بصلها بقى، بصلها بعينك قوي كده وشوف كل كلمة فين ومكتوبة ازاي، وتقرأ الآية دي خمس مرات في المصحف، تعيدها خمس مرات، وبعدين تقفل المصحف، وبعدين تقولهم غيبا ثلاث مرات غيبا بقى من غير مصحف. إذا غلط افتح المصحف وعيد الكرة من تاني لغاية لما تحفظ الآية دي، وبعدين تمسك الآية اللي بعدها برضو خمس مرات، وبعدين تلضم الآية دي مع الآية دي، وبعدين تلضم الخمس آيات مع بعض وتصلي بيهم، وتفضل تذكرهم وتقولهم باستمرار لأن القرآن بيتفلك، وبعدين تضيف عليهم آيات أخرى، وبعدين تعمل لك ورد بقى. لازم تعيد على الآيات باستمرار لأن الشيطان كده بيسرقهم منك. تعالوا نحفظ الآيات دي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. هناخد دلوقتي الآية رقم 6 إلى الآية رقم 11 من سورة الملك برضو، نعرف المعاني وبعدين برضو هنعرف الأحكام، أحكام التجويد، وبعدين نبدأ نحفظ الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. هذا مشهد من مشاهد يوم القيامة حينما تستقبل جهنم الذين كفروا في غيظ شديد، بتقابلهم بقى وهي ايه، بتغلي بتفور. اذا القوا فيها، شوف القوا فيها، سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ. جهنم هذه مخلوقة حية تكظم غيظها فترتفع انفاسها في شهيق، وتفور تكاد تتمزق من الغيظ الخظيم من شدة الجحود. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، يقول الحق لقد جئتم شيئا إذا. إيه اللي بتقولوه ده؟ تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ليه؟ أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته ألم يأتكم نذير؟ أصعب شيء على اللي متضايق وفي كرب، واحد مثلا بيغرق ها، أو واحد بيتحرق، تقول له يا أخي ده بس كنت بتلعب بالكبريت ليه؟ الله يا نهار أبيض، ده بيتحرق، بتأنبه. فالتأنيب بيبقى صعب جدا على اللي متضايق ده، فهو ربنا عاوز يضايقهم أكتر. فالملائكة بتسألهم ألم يأتيكم نذير؟ هو في الوقت ده، شوف ألم يأتيكم نذير؟ الجواب في ذلة وانكسار واعتراف بالحمق والغفلة، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ما هو لو كانوا عاقلين، لو كانوا بيفهموا ها، ما كانش يتهموا رسل الله بالضلال، واخد بالك، ويقولوا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. السحق هو البعد، وهو دعاء عليهم من الله بعد اعترافهم بذنبهم في الموقف الذي لم يؤمنوا به ولم يصدقوا بوقوعه، والدعاء من الله قضاء، فهم مبعدون من رحمته، لا رجاء لهم في المغفرة ولا إقال لهم من عذاب، وهم أصحاب السعير الملازمون له، ويا لها من صحبة ويا له من مصير. تعالوا نعرف الأحكام بتاعت الآية دي. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم. احنا متفقين، قلنا قبل كده ما تقولش ثم ارجع البصر كرتين كا، وقلنا ان كل كاف في القرآن كا، هات واحد كاكاو، هات كمان، واخد بالك، واحدة اسمها كريمة، اذا الكاف كا في القرآن. انا بقول الكلام ده ليه؟ علشان بتقولي وللذين كفروا كا، امال هي ايه كا؟ وكل فا في القرآن فا، فوزي وفتحي وكله فاني، اذا الكاف كا والفاء فا، هنقول زي ما تقول ايه، وكفى بالله حسيبا، كفى، شوف هنا هنقول وللذين كفروا، كل راء مضمومه مفخمه، بربهم برضو كل راء مفتوحه مفخمه، براء بربهم عذاب جهنم. كل دال في القران طلع طرف اللسان تقول عذاب، عذاب، طلع طرف لسانك، والنون احنا متفقين وخدناها، كل نون عليها الشدة لازم تغن، جهنم وبئس المصير. كلمة المصير ما تقولش الماء، لا يا سيدي، الماء، لما تقول الماء هتقول ايه الماء، امال بتقول المصير ليه؟ طب قلنا ليه المصير؟ علشان الصاد هنا مفخمة، الصاد تخينة، والراء احنا قلنا مدام مضمومة برضو مفخمة، لكن عند الوقف الراء هنرققها، احنا اخدناها المصير، لكن اللام والميم والهمزة كمان تقولني الماء، الماء صير. اذا خدنا الدال هنطلع فيها لسنة، عند الوصل يبقى مد اربع حركات، ده اسمه مد منفصل، يعني في قراءة ممكن تقول إذا ألقوا بدون مد طبيعي، لكن إحنا ماشيين على كتابة المصحف، المصاحف هنا ودي رواية وما تخلطش الروايات في بعض، يعني إذا لقيت واحد بيقرب القصر ده ده صح، بس بيكون دارس اتعلم، لأن لها رواية خاصة ودي برضو لها رواية خاصة. إحنا هنا هنمد أربع حركات عند الوصل، إذا، إنما عند الوقف تقول إذا بس. هنقول إذا ألقوا، هنا الهمزة مضمومة، اللام مرققة، ألقوا فيها، شوف الفي هنا مرققة إزاي وقلتها صحيحة، فيها سامعوا، هنا الميم مكسورة سامي، شوف سامعوا لها شهيقة، ما انت خدت الشين يا راجل، مش احنا قلنا لك عشامي ها ولا صامي؟ يا راجل هنقول شاهي قاف. القاف بقى اعلى درجات التفخيم، الحرف المفخم اللي بعده ألف. وان الفتحتين اللي خدناهم شهيقا اذا وقف عند الوصل الواو من حروف الادغام شهيقا، وهي ايه بقى؟ طفور. طفو ما فيش حاجه اسمها طفو، امال تقول ايه؟ تفو ها تفور. وقلنا ليه طافو؟ ضاعت مننا التاء والف علشان الراء. قل لي تفور تكاد تميز من الغير. شوف قبل كده بتقول طفور وهنا قلت تكاد، صح كده؟ التاء في عموم القرآن تاء، تكاد تميز برضو التاء هي تميز من الغيظ، ما نقولش من الغيظ، من ال، يعني النون مرققة، هنقول من واللام كمان مرققة من الغيظ. كلما حروفها هي مرققة لكن هنمد برضو أربع حركات عند الوصل. كلما ألقي إذا وقفت ألقي فيها الياء مفتوحة عند الوصل، فيها برضو حروف مرققة فوج. كل جيم لازم تعطش في القرآن، ما تقولش فوج فوج فوج سألهم في غنى هنا، خد بالك فوج سألهم خزنتها. كل خه في القرآن ما دام مفتوحة مفخمة أو مضمومة حتى لو مقصورة من الحروف المفخمة دي، خزنتها مد أربع حركات عند الوصل. إذا وقفت خزنتها. ألم يأتكم، حروف مرققة هي نذير، شوف الراء أنا وقفت عليها مع العلم عليها ضمتين، لكن الراء مدام قبلها ياء تقف عليها وهي مرققة نذير. قالوا بلى، قالوا القاف أعلى حروف التفخيم، بلى حروف مرققة هي قد، قلق الكل دال في القرآن عليها السكون، قد جاءنا، أو ده بقى مد واجب عند الوصل وعند الوقف. العلامة في شرطة عريضة فوق الألف بتاع جاءنا وبعدها همزة، يعني عندك علامتين هم نذير. إذا وقفت على كلمة نذير الراء طبعا بنرققها عشان قبلها ياء، ده عند الوقف. طب عند الوصل لا، دي بقى مفخمة علشان عليها ضمتين نذير. ف الفاء من حروف الإخفاء هنخفي ونغن نذير. ف فكذبنا، أدي الباء برضو حنقلقلها زي الدال لأن خمس حروف بنقلقلهم قطب جد الشرط الحرف عليه سكون أو هنقف عليه. وقلنا رقق الواو ما تقولش وقلنا وا وا لا، والنون ما تقولش وقلنا وقلنا ما نزل الله، ما نقولش ما نزل الله، نزل الله ما تنفعش. رقق كل الكلمة دي، ولما تيجي على اسم الجلال هنا بقى اللي قبل مفتوح اللام هتفخم. ما نزل الله، شوف ما نزل، لا ما نزل الله من شيء. النون ما تضربش لسانك في حلق بقك، ما تقولش من شيء، من شيء شيء، ادي كسرتين التنوين بعده همزه ما تغنش شيء ان، يعني عندي همزتين هم خد بالك شيء ان أنتم، شوف أنا استعملت لساني في النون الأولى إنما النون الثانية بدون تشكيل ما استعملتش فيها اللسان. أنتم أخفتها لأنها بعدها التاء والتاء من حروف الإخفاء. إلا شوف اللام ده هي مشددة، عارف لو مش مشددة هنقول إلا، فأنا بحقق الحرف لكن اللام لا تغنى، مش تقول إلا لا إلا في ضلال ولا ايه؟ واحدة اسمها دلال، شيل الدال وحطني ضاد، اكتب اضلال بدل دلال، قل لضلال، ما تقولش ضلال، ضلال كبير، لا ضلال كبير. وادي الراء جت لنا عن رقاها برضه. وقالوا، ما تقولش واه، احنا خدناها. لو كنا نسمع، شوف النون الاولى كنا، انما التانية مش مشددة، نسمع، واخد بالك؟ او ايه، نعقل، مع، لا نعقل، النون والعين، نعقل ما كنا. والله القرآن سهل اهو، النون برضو عليها الشدة، هتغن في اصحاب، هتمد اربع حركات بس عند الوصل، لكن ما تقولش اصحاب وما تقولش حاب حاب، اصحاب حاب، في اصحاب السعير. الراء طبعا هنرققها عند الوصل وعند الوقف، عند الوقف قبلها ياء، يبقى هنرققها حتى لو عليها فتحة او ضمة او كسرتين او ضمتين، السعير. طب وعند الوصل دي بقى، لا دي برضو مرققة لانها مكسورة عند الوصل، السعير فاعترفوا، انما دي نهاية آية، كويس الوقف هنا. لكن ما نقولش فاعترفوا فاعطى، لا فاعتا، زي ما تقول اعتاد فاعتاد، واخد بالك؟ فاعتا را، الراء هي المفخمة، بذنبهم. انت ملاحظ ان فيه ميم فوق النون، بيقول لك لو سمحت اقلب النون لميم وبعدين اخفيها، يعني ما تضمش شفايفك، يعني لو سمحت اقلبها لميم وبعدين ما هياش ميم كاملة خلاص، وتقفل فيها شفايفك، يحصل انصراف في الشفايف. فاعترفوا بذنبهم بذنبهم. يبقى العلماء بيسموا الحكم ده ايه؟ اقلاب. ايه اقلاب؟ بقلب النون لميم ورسم للراجل ميم فوق النون، بيقول لي تذكر هذا، وبعدين اخفيها بالشفايف، ما اقفلش شفايفي عليها وكز شفايفي، لا يحصل انفراج في الشفايف. يعني لو تجيب ورقه ولا منديل، يعدي المنديل ولا الورقه. وبعدين غنة، فإخفاء عن إقلاب مع الإخفاء مع الغنة، بذنبهم. فسحقا، غلط، فاسو، شوف فسحقا، قن في تنوينه وبعد لام إدغام كامل بدون غنة، فسحقا لأصحاب، برضو احنا خدنا أصحاب به، ما نقولش لأصحاب حاب، الحاب في القرآن حاء، واخد بالك؟ والمد كمان بتاعها مرقق، لأصحاب السعير، وكلمة السعير كلها مرققة بما فيهم الراء لأن الراء مكسورة. طيب تعالوا بقى نحفظ الآيات دي. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ناخد دلوقتي معاني الآيات من الآية رقم 12 للآية رقم 15 عشان نقدر نحفظها. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. يخشون ربهم الذي لم يروه، ما شافوهوش، وكمان إذا اختلوا بنفسهم ها يخشوا ما يعملوا الذنوب لأنه مطلع عليهم وشايفهم، هذا هو الغيب. ها وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أسروا أو اجهروا فهو مكشوف لعلم الله، ده زي ده، والذي يحاول أن يخفي سرا فيبدو مضحكا، فماذا تخفي على الله؟ هتخبي عن إيه؟ ها؟ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ما معنى ذلولا؟ هذه الكلمة تطلق عادة على الدابة، فالأرض التي نراها ثابتة مستقرة ساكنة هي دابة متحركة، بل رامحة راكضة تجري مهطعة، وهي في الوقت نفسه ذلول، لا تلقي براكبها عن ظهرها ولا تتعثر خطاها ولا تخضه وتهزه، فهي كالدابة الحلوب مثلما هي ذلول. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي حلالا طيبا وإليه النشور. إليه وإلا فإلى أين إن لم يكن إليه؟ والملك بيديه ولا ملجأ منه إلا إليه، وهو على كل شيء قدير. تعالوا نعرف أحكام هذه الآيات. إن الذين يخشون ربهم، إحنا بنقول كل نون مدام عليها الشدة لازم تغنى عند الوقف وعند الوصل، تقول إن الذين، طلع لسانك في بداية يخشون، ما تقولش يا يخشون، يا يخشون ربهم، قل لي ربا، ما تقولش ربهم با، لا ربهم بالغيب، كل غين مفتوحة مفخمة، لهم مغفرة. عندك الميم الأولى بدون تشكيل، الميم الثانية متحركة يعني مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، فالميم الساكنة بتخش في الميم دي تبقى ميم دوبل كده، لهم مغفرة، شوف لهم مغفرة. التنوين اللي بعد واو ده ادغام بغنة، مغفرة ما تقولش وأجر وأجر كبير، كبير كل الحروف مرققة بما فيهم الراء عند الوقف، عند الوصل الراء مفخم عليها شن عليها ضمتين. وأسروا راء السين، قولكم القاف هي المفخمة فقط، قولكم أو اجهروا به، الواو هنا اكسرها قولي أوي أو اجهروا به، إنه إننا هي إنه عليم بذات الصدور. هنا في ميم عليها ضمتين، شل ضمة وركب لي فوقها ميم، يعني الميم فوقها ميم، لأن عليم تنوين بيقول لي التنوين ده اقلبه إلى ميم وبعدين اخفيه لأنه بعد التنوين باء، وهكذا في عموم القرآن. هتقول عليم، اوعى تقول لي عليم وتقفل شفايفك، عليم بذات الصدور، والدال هنا مرققة، ما تقولش الصدور دور، هتحولها لي يا راجل لضل. ألا يعلم من خلق، ألا يعلم حروف مرققة، من النون ساكنة لكن اللام بتاعت خلق رؤياء، خلق ما تقولش خلالة، لا خلق، وهو ايه اللطيف، اللام يا راجل اللا اللطيف، ما تقولش اللطيف الله، لا اللا اللطيف الخبير، الخبير الراء حنقف عليها مرققة. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، هو الذي جعل لكم كل الحروف مرققة، لكن كلمة الأرض في عموم القرآن ما تقولش الأرض زي ما تقول الآن، قلني الأرض ذلولا، شوف الحروف مرققة ازاي، فامشوا في مناكبها، خد بالك الكاف مكسورة هنا، وكلوا من رزق، شوف رز رز مش رز، رزق وإليه النشور.